القضاء الأصحاح العشرون. فخرج جميع بني إسرائيل واجتمعت الجماعة كرجل واحد من دان إلى بئر سبع مع أرض جلعاد إلى الرب في المصفات، ووقف وجوه جميع الشعب جميع أصباط إسرائيل في مجمع شعب الله 400,000 راجل مخترطي السيف. فسمع بنو بنيامين أن بني إسرائيل قد صعدوا إلى المصفات، وقال بنو إسرائيل: تكلموا، كيف كانت هذه القباحة؟ فأجاب الرجل اللاوي بعل المرأة المقتولة وقال: دخلت أنا وسريتي إلى جبعة التي لبنيامين لنبيت، فقام علي أصحاب جبعة وأحاطوا علي بالبيت ليلا وهموا بقتلي وأذلوا سريتي حتى ماتت. فأمسكت سريتي وقطعتها وأرسلتها إلى جميع حقول ملك إسرائيل، لأنهم فعلوا رذالة وقباحة في إسرائيل. هو ذا كلكم بنو إسرائيل، هاتوا حكمكم ورأيكم هاهنا. فقام جميع الشعب كرجل واحد وقالوا: لا يذهب أحد منا إلى خيمته، ولا يميل أحد إلى بيته، والآن هذا هو الأمر الذي نعمله بجبعة عليها بالقرعة، فنأخذ 10 رجال من 100 من جميع أصباط إسرائيل، و100 من 1000، و1000 من الربوة، لأجل أخذ زاد للشعب ليفعلوا عند دخولهم جبعة ببنيامين حسب كل القباحة التي فعلت بإسرائيل. فاجتمع جميع رجال إسرائيل على المدينة متحدين كرجل واحد، وأرسل أصباط إسرائيل رجالا إلى جميع أصباط بنيامين قائلين: ما هذا الشر الذي صار فيكم؟ فالآن سلموا القوم بني بليع على الذين في جبعة لكي نقتلهم وننزع الشر من إسرائيل. فلم يرد بنو بنيامين أن يسمعوا لصوت إخوتهم بني إسرائيل، فاجتمع بنو بنيامين من المدن إلى جبعة لكي يخرجوا لمحاربة بني إسرائيل. وعد بنو بنيامين في ذلك اليوم من المدن 26,000 رجل مخترطي السيف، ما عدا سكان جبعة الذين عدوا 700 رجل منتخبين. من جميع هذا الشعب 700 رجل منتخبون عسر، كل هؤلاء يرمون الحجر بالمقلاع على الشعرة ولا يخطئون. وعد رجال إسرائيل ما عدا بنيامين 400,000 رجل مخترطي السيف، كل هؤلاء رجال حرب. فقاموا وصعدوا إلى بيت إيلا وسألوا الله، وقال بنو إسرائيل: من يصعد منا أولا لمحاربة بني بنيامين؟ فقال الرب: يهوذا أولا. فقام بنو إسرائيل في الصباح ونزلوا على جبعة، وخرج رجال إسرائيل لمحاربة بنيامين، وصف رجال إسرائيل أنفسهم للحرب عند جبعة. فخرج بنو بنيامين من جبعة وأهلكوا من إسرائيل في ذلك اليوم 22,000 رجل إلى الأرض. وتشدد الشعب رجال إسرائيل وعادوا فاصطفوا للحرب في المكان الذي اصطفوا فيه في اليوم الأول. ثم صعد بنو إسرائيل وبكوا أمام الرب إلى المساء، وسألوا الرب قائلين: هل أعود أتقدم لمحاربة بني بنيامين أخي؟ فقال الرب: اصعدوا إليه. فتقدم بنو إسرائيل إلى بني بنيامين في اليوم الثاني،